لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع كلام المصنف عن بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم. واليوم نبدأ بقوله عليه رحمة الله: ومن جملة الحقوق وأن تتواضع للمسلمين ولا تتكبر عليهم. لا شك أن هذا معنى عظيم جدا جدا من أخلاق أهل الإيمان، أهل الإحسان، أن يتواضعوا. ونحقق التواضع في أمثل صوره فيما بينهم. والتواضع يا أخواني كما ورد في تعريفه بمعنى بسيط، يعني التواضع التواضع يكون أولا لله تبارك وتعالى ولدينه بالاستسلام والخضوع والانقياد، وكذا يكون بأداء الواجبات والحقوق، وكذلك يكون الانقياد بالخوف. التواضع يكون بالخوف من آثار الذنوب والمعاصي، فيدفع هذا المسلم لمزيد من الانكسار والتواضع لله تبارك وتعالى. أما التواضع فيما بيننا فقد أمر به تبارك وتعالى، قال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح هو التواضع مع اللين. في وصايا لقمان لولده قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني تواضع حتى في مشيتك. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. اسمع من صفاتهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي يتواضع بعضهم لبعض. وفي قوله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، قيل أي المتواضعين الخاشعين. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن كثير: أي لا يتعالون بل يتواضعون لإخوانهم. أما عن الحديث فهي كثيرة، منها ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي، وهذا أمر من الله عز وجل، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. يعني بالتواضع ترفع بفضل الله عز وجل. يعني في قوله: وما تواضع أحد لله، أي تواضع لإخوانه من المسلمين لله مخلصا في ذلك لله، يبغي ويرجو مرضات الله عز وجل. من أقوال السلف في التواضع قال الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى. قمة الكرم أن تتقي الله عز وجل، لأنه من الكرم مع الله عز وجل. قال: وجدنا الغنى في اليقين، لأن الأمر بيد الله وحده، والشرف في التواضع، الشرف الحقيقي أن تكون متواضعا. قالت عائشة رضي الله عنها لجلسائها: إنكم لا تغفلون، يعني لا تنتبهون لهذا الأمر العظيم، أفضل العبادة التواضع، قل لله وقل لرسوله وللدين على الجملة وللمؤمنين. فالتواضع من أعظم مراتب الشرف. قالوا: قيمة التواضع أن تلقى أخاك المسلم ولا ترى لنفسك عليه فضل، بل ترى أنه هو الذي له فضل عليك. هذا قمة التواضع بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا: التواضع يكسب السلامة، تسلم في الدنيا والآخرة، تسلم من النقد، من اللمز، من العيب، من الحقد، من الكراهية، التواضع آسر. قالوا: ويورث الألفة بين المسلمين من المتواضعين. وقالوا: كذلكم التواضع يرفع الحقد، وثمرة التواضع الحصول على أسمى معاني المحبة، يعني إذا أردت أن تحب فلتتواضع. قوله أي المصنف رحمه الله تعالى: ولا تتكبر عليهم، أي على المسلمين، لا يجوز لك ذلك، هذا من أعظم الجرم. والكبر عموما يا أخواني ورد فيه وعيد شديد جدا جدا، ليفتش كل منا في نفسه حتى لا يتلبس بأي نوع من أنواع الكبر. السلف يقولون: كفى يعني واعظا لنا أن الكبر من أول الذنوب التي عصي بها المولى عز وجل. أتدرون متى؟ لما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا لإبليس، أبى واستكبر، وأبى واستكبر، فكان ما كان من طرده وهو في عداد الكفار والعياذ بالله تعالى. قال: وحسبك لتخاف من الكبر، ما هلكت الأمم السابقة إلا بالكبر. لو شئنا انظر إلى نوح عليه السلام، لما دعاهم نوح ودعا في الليل ودعا في النهار ودعا في السر ودعا في العلن، ما الذي منعهم؟ كما تعلم: وأصروا واستكبروا استكبارا. الاستكبار كان مانع لهم من الإيمان بنوح، فكانت الهلكة والعياذ بالله تعالى. انظر إلى عاد، ما السبب في ردهم لصالح عليه السلام والإيمان به؟ اسمع كما قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فاستكبروا في الأرض، فكانت الهلكة والعياذ بالله تعالى. بل المصير محتوم لأمثال هؤلاء في الآخرة. قال الله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تخيل: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ هذا سؤال، لكن الإجابة نعم، بئس مثوى المتكبرين. الأحاديث في الباب كثيرة، من أخطرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تخيل، كفى به مخيفا ومرعبا والله. نعم. قالوا: هذا الكبر الذي ورد فيه الوعيد منه ما هو كبر على الله، على دينه، على أوامره، على نواهيه، على رسوله، على ملائكته، على خلقه، هذا كله من الكبر، وأن تفاوتت الدرجات في هذا. قالوا: ومنه التكبر على عباد الله وازدرائهم، وهذا هو محل الحديث، وكذا الترفع عنهم، هذا أيضا خلق مذموم غير مقبول بحال من الأحوال. نعم. أصل الكبر، إيش أصل الكبر الذي يدفع الناس إلى الكبر؟ من أين جاء الكبر؟ قال بعض السلف: منابت الكبر العجب، الإنسان حين يعجب بنفسه يدخل إليه الغرور، وبالتالي يدخل الكبر والعياذ بالله تعالى. فاحذر أن تعجب بقول أو بفعل لنفسك. قالوا الحقد والحسد إذا ازداد في القلب أدى إلى التكبر على المحقود والمحسود. الرياء إذا استشر وانتشر في القلب أدى إلى الكبر والعياذ بالله تعالى. الكلام عن النفس أنها قالت وأنها فعلت وأنها صاحبة كذا وصاحبة كذا، قد يدخل عليها الغرور، سواء كان هذا الكلام منك أنت عن نفسك أو من غيرك وأنت يعني تستعذب ذلك، يعجبك ذلك فلا ترده، هذا أيضا قد يؤدي بك إلى الكبر والعياذ بالله تعالى. نعم، دوافع الكبر معلومة، يعني التي انطلق منها الكبر بالإضافة لهذه المعاني. البعض قد يتكبر مثلا بقوته، البعض قد يتكبر مثلا بعلمه مع الأسف الشديد، بعض قد يتكبر بعائلته، قد يتكبر بمنصبه وجهته، هذه أمور كثيرة قد تؤدي إلى الكبر. البعض قد يتكبر بجماله وطوله وعرضه فيستحسن ذلك في نفسه فيتكبر على عباد الله. علاج الكبر باختصار، نحن إخواني نعطي ومضات على هذه الأمراض الفتاكة التي يحذر منها الإمام، وإلا فالحديث فيها في كل نقطة من هذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة. علاج الكبر، قالوا تذكر عقبة الكبر كما مر بك في الآيات والأحاديث، ستخاف، ستحارب ذلك وتقاوم ذلك، وبعون الله تستطيع أن تتغلب عليه. قالوا عيادة المرضى والمبتلين يعني فيها كسر لحدة الكبر في النفس، يعني حتى لا تتكبر بقوتك بصحتك بمالك، انزل إلى المستوى وزر المرضى والمبتلين ستحمد الله على العافية وتنكسر. قالوا كذلك الحذر من صحبة المتكبرين والمتغطرسين، الإنسان مدني بطبعه يتشرب من الجلساء، قد يعني يتطبع بهذا الخلق من غير أن يشعر حتى يصبح سمتا لازما له، فاحذر. قالوا إذا أردت أن يعني تحذر الكبر فعلا فاحذر من نفسك، وقم معها بما يلزم من لجمها، من ترويضها، من تهذيبها، من تزكيتها من خلال التصفية والتخلية والتحلية، من تذكيرها يعني اليوم الآخر وما سيطال أهل الكبر عند الله عز وجل. اصحب العلماء وأهل الصلاح والتقى من المتواضعين لعلك تتشرب منهم هذا الخلق العظيم. قوله ولا تسمع بلغات الناس بعضهم في بعض ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، هذا خلق مذموم، أن أنت تدي ودانك لأحد يتكلم في مسلم ليس حاضرا. قالوا الآفة الكبرى أنك تعطيه الفرصة ليتكلم عن أخيه وأخيك المسلم في غيابه، هذا لا يليق، هذا أول الحرج، أنت بذلك تقع في المحظور. فلذلك لا تسمع لبلاغات أحد في أحد، قل أحد في أحد، وإلا فهذا الأمر يعني لعله مر بنا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من رد عن عرض أخيه رد الله وجهه عن النار يوم القيامة، وكما في الحديث أيضا من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره أدركه إثم ذلك في الدنيا والآخرة، أو أدركه إثمه في الدنيا والآخرة. لذلك لا تعطي فرصة لأحد يحدثك عن أحد غير موجود، اقطع الطريق. طيب ولا تبلغ كلام بعضهم في بعض، لأن النقل هذا يا إخواني فتنة، وهذه نميمة، هذا إيقاع للعداوة والبغضاء بين الناس، حتى لو سمحت لنفسك بسماعه وهذا خطأ ينبغي أن تتوب منه، ماشي؟ فلا تنقل، إذا ما سمعت هذا ذنب لا تضيف عليه ذنب آخر بنقل ما قيل في أخيك المسلم بالحرف، تقول قال وقال وقال، هذه مصيبة أكبر، هذه فتنة، والفتنة الشر من القتل والعياذ بالله تعالى. لذلك احذر من هذا الأمر لأنه في غاية الخطورة، حتى يعني نقضي على هذه الظاهرة خذ قرار الآن. أي حد يكلمك عن أي حد مش موجود قل له اتق الله، أنا لا أسمح لنفسي أن أسمع شيء في إنسان غير موجود، هذا لا يجوز شرعا، غلق عليه الباب. والله يا إخواني تأتي بنتائج طيبة جدا جدا، يعني لو قمنا بهذا المعنى بحزم سيكون له أثر جميل جدا جدا بفضل الله تبارك وتعالى. قول المصنف: ومنها أي الحقوق التي للمسلم على المسلم ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك، ولم يذكر الحديث لكن لعله يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرئ مسلم يهجر أخاه فوق 3. هذا يحرم، لا يجوز لك أن تهجر أخاك فوق 3. قال المصنف: وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، في الرد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد برئ المسلم من الهجرة، يعني اللي هي الخصام. هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة ومعناه صحيح أقرته الشريعة، ولعله يأتينا إشارة إليه إن شاء الله. لكن نقول مهم جدا أن تتعرفوا على خطورة المقاطعة والمدابرة والهجران، لأنها تقضي على لحمة المسلمين وعلى هيبتهم وعلى قوتهم وعلى وحدتهم وعلى ألفتهم. لذلك احذروا من هذا الأمر، لأنه في الحقيقة لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا كثيرا: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، شدوا بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه لا يحل لك أبدا بحال من الأحوال. لذلك الشريعة يعني حرمت المقاطعة والمدابرة والمخاصمة والمهاجرة بنصوص قطعية عظيمة، كما ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي الحديث زيادة: ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. مقاطعة مرفوضة تماما، لا يحل لك المقاطعة. لقد صرحت الشريعة لك في اليوم الأول حتى تفيق، الثاني، الثالث على أقصى تقدير، فإن لقيته فسلم عليه، وإلا فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. اليوم واقع مرير كلنا يشتكي منه، نسبة المقاطعة وخصوصا بين الأرحام وبين الجيران بطريقة، وحتى بين الزملاء والأصحاب أصبحت سمة مع الأسف الشديد منتشرة، بل قد يعني تكون بالسنوات الطوال، والله بالسنوات الطوال. اسمع هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق 1 كان كمن سفك دمه، إنك قتلته قتل. من هجر أخاه فوق 1 كان كمن سفك دمه. لذلك احذر من المقاطعة والمدابرة والمخاصمة، لأنها من الخطر بمكان. يقول المصنف: واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أي التي هي محرمة وردت فيها الأدلة، يعني بسبب أمور دنيوية لا تسوي شيء، الدنيا بأسره لا تسوي شيء، هذا حرام بين المسلم والمسلم. لكن التي من أجل الدين باقية طالما بقيت أسبابها، اللي هي هجرة أصحاب مثلا البدع، هجرة أصحاب مثلا ذرو المعاصي الذين يجاهرون ويصرون، هؤلاء يهجروا زجرا لهم ولفعلتهم، هذه الهجرة بقية إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل. فهو يقول هنا إن تابوا خلاص، وإلا فلا إثم عليك، بل يجب عليك أن تقوم بهجرهم حتى يكون هذا زجرا لهم. نعم، فهذا مما أوجبه المولى تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الحقوق، اسمعوا هذا الحق بتدبر رائع جدا جدا والله ما أحوجنا إليه، ومنها أن يحسن أي المسلم إلى كل من قدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع. يعني عليك أن تبذل الجهد لتكون محسنا مع جميع المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ماذا يعني بهذه الكلمة الإحسان يا إخواني؟ هذا المعنى الراقي الجميل الذي يعني في الحقيقة له بواعث عظيمة جدا في قلب المسلم. كما يقول بعض السلف: الإحسان هو إتقان العمل، والباعث عليه المراقبة في السر والعلن. يعني في قاعدة بتطلع إحسان، إيه القاعدة دي؟ أن أنت يكون عندك إيمان بأن الله عليك رقيب، بأن الله يسمع ويرى، بأن الله لا يخفى عليه منك شيء سبحانه وتعالى. هذا اليقين في المراقبة يبعث على الإحسان بكل أنواعه، هيخليك محسن بكل معاني الكلمة. اسمع، المولى عز وجل أمرنا بالإحسان على الجملة، كما قال الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. الله عز وجل أحسن إليك بأن خلقك، شرفك، كرمك، أسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، سخر لك ما في كونه، أنزل إليك المنهج القرآن، وامتن عليك بالمثال عليه الصلاة والسلام. يعني إحسان ما بعده إحسان. وأحسن أنت كما أحسن الله إليك، يعني رد الجميل بهذا المفهوم. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر من الله عز وجل تكون محسن، كما سأبين بجميع أنواع الإحسان. وقال عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن من الإحسان، يعني يتكلمون بالكلام الحسن حتى لا يؤول ولا يكون سبب لمدخل للشيطان وشياطين الإنس. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، الناس كل الناس حتى غير المسلمين، قل لهم حسنا، كلام جميل، كلام مؤثر وآسر. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تخيل بقى، كتب يعني قدر وقرر وفرض. لذلك الفضل عظيم جدا جدا إذا أحسنت. أنت إذا أحسنت اسمع، قال الله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني إذا أحسنت أنت فربك سيحسن إليك، لأن الجزاء من جنس العمل، والإحسان من الله عز وجل، حدث عنه ولا حرج. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وبشر المحسنين بالفضل والشرف والمكانة والأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة، وبشر المحسنين. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الله لمع المحسنين. يعني كما في موطن آخر: والله يحب من المحسنين، والله يحب المحسنين، يحبك ويكون معك المعية الخاصة ويبشرك ويتكفل برد الجميل إليك، وهو الذي عطاؤه بلا حدود سبحانه وتعالى. والله معاني في منتهى الروعة والجمال. نعم، قال الله تعالى: سنزيد المحسنين. الزيادة دي قدرها قديه؟ وضعها ايه؟ لا، هذه خبئت لك عند الله عز وجل. سنزيد المحسنين، يعني المحسن ده عطاه بلا حدود بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، أجمل ما قيل في ترجمة الإحسان حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الفي الإحسان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك. يعني كن واحد من اثنين، إما أن تكون مؤديا لما عليك من الواجبات والحقوق وكأنك بين يدي المولى عز وجل، سيكون قمة الأداء، صح؟ أنت بين يدي. طيب لو لم تصل إلى هذه المكانة فأدي الواجبات والحقوق وأنت على يقين أنه يراك. إذن هذا القمة في الإحسان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك مراتب الإحسان، عشان بس تاخدوا بالكم الموضوع كويس، وإحنا داخلين على موسم يسمى مدرسة الإحسان العظمى، رمضان، اللهم بلغنا رمضان. السلف يقولون الإحسان له مراتب، الإحسان مع الله. كيف أنا العبد الفقير أحسن لله؟ إي والله نعم. كيف أحسن أنا لله؟ قالوا بتمام توحيده وتعظيمه وجلاله وتوقيره وتقديره، هو ده إحسانك لله، تنزيهه عن الشرك وعنه وعن صاحبه والولد إلى آخره، قمة الإحسان. الإحسان لملائكته، أتؤمن بالملائكة ورقيب وعتيد الكرام الحافظين والذين يقومون على إدارة شؤون الكون بأمر الله تبارك وتعالى؟ نعم، هذا من صميم الإيمان بالملائكة. طيب هل أنت تحسن إليهم أم ممن أساء إليهم؟ كيف يكون إحسان الملائكة؟ بالحاء منهم، بتوقيرهم، بتقديرهم، بعدم إيذائهم، يتأذون، مش بس من الروائح الكريهة، لا، حتى من ذنوب المعاصي يتأذون منها. فكن محسنا للملائكة برفقة طيبة بأخلاق عالية. معذرة يا أخوان، الله يحفظكم. أيضا من الإحسان، وهذا من أجمل معاني الإحسان وصوره، الإحسان للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف أنا أحسن له وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك الإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بتوقيره وتقديره وأنزاله المنزلة التي أنزلها له تبارك وتعالى، بأن تسلم نفسك له، أي لسنته، وأن تعمل بعمله، وأن تحذو حذوه عليه الصلاة والسلام. وده الإحسان، مش الإحسان أن أنت تنحي السنة وتقدم عليها العادات والأعراف والتقاليد أو الشهوات والأهواء، بئس ما صنعت. الإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم يدفعك إلى ألا تتخلف عن السنة أبدا. وده اللي بيسميه علماء التربية، قلت لكم عليها قبل كده، المتابعة المستدامة، اللي هي إيه؟ أن تكون متابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك حتى أغر نفس، لا تترك السنة أبدا. هذا هو الإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان للوالدين بالبر، الشفقة، الرحمة، اللين، الصبر على ما قد تلاقي منهم. الإحسان للزوجة بالتغافل عن أخطائها، التماس الأعذار لها، بالتخفيف عنها من أعبائها، يعني البر بها والرفق واللين لها. لذلك احرص على هذا المعنى العظيم، تكون محسنا لأهلك. على فكرة يا شباب، الإحسان للأهل آثر للقلوب، آثر للقلوب والله فعلا. الإنسان إذا أحسن لزوجته أثرها، وكانت ترهن إشارته بفضل الله تبارك وتعالى. لكن لما ترى منك ضد الإحسان الجحود والكبر والاستعلاء والغلظة والفظاظة والعنف، كيف ستعيش معك وكيف ستعاشرها وكيف ستأكل من يدها وتشرب؟ الإحسان من أجمل معاني الإحسان، الإحسان للأبناء، أولادك. في ناس مع الأسف بيحب أولاده جدا لكن لا يحسن توظيف هذا الحب، فتعامل بفظاظة وغلظة وعنف زائد، فتبدأ النفرة والابتعاد خطر كبير جدا. إحسانك لأبنائك آسر لقلوبهم، بل قد يكون مدرسة لتربيتهم حينما يستشعرون أنك تحسن إليهم مع تقصيرهم وتفريطهم. فهذا أمر جميل جدا إياك أن تنساه. الإحسان للأرحام ولو قطعوك، الإحسان للجيران وإن أذوك، الإحسان للزملاء وإن ابتعدوا عنك، الإحسان للمجتمع الذي أنت فيه لأن تحافظ على أمنه واستقراره وسلامته وتؤدي الحقوق التي له عليك، الإحسان للوطن الذي أنت منه أن تكون محافظا على استقراره وأمنه ومؤسساته ومكتسباته وقدراته. هذا دين، هذا دين. حتى لو الوطن اجتمع عليك وأقصوك وظلموك وعمل فيك العمل، أنت تحسن إليه، لا ترد على الإساءة بالإساءة ولكن ترد عليها بالإحسان. نعم، من أجمل صور الإحسان العديد من ترجمها بقى فعلا بجد، الإحسان للفقراء والمساكين. نحن في أزمة اقتصادية وغلاء فاحش، طبقة الكادحة تئن، وين الإحسان؟ وين صور الإحسان منك؟ هل جربت؟ هل تفعلت؟ هل لك دور حتى على أقل تقدير على فقراء العائلة وفقراء الجيران وفقراء المعارف الذي تعرفهم؟ هل فكرت أن تخفف عنهم، أن تبشرهم؟ لو ما عندكش حاجة خالص قول لهم كلمة حلوة، صبرهم بالآيات والحديث، يعني كربة وهتزول إن شاء الله، وشدة وهتزول. يعني اذكر الآيات والحديث وإن الأزمة دي مش الأولى ومش هتكون الأخيرة، ربنا هيفرجها وهتعدي وتنكشف. والله هذا يرفع روح المعنوية، وإلا في ناس تانية شغالة على التحبيط والتثبيط والتيئيس وملبسة الناس النظارة السوداء. لا، احنا عندنا أمل، نحن لنا أمل وعندنا أمل ولا نفقد إلا بالأبد، ونقول إن شاء الله هتفرج بإذن الله تعالى. هذه كلها يا إخواني من صور الإحسان، الأيتام والأصحاب الأعذار. الإحسان يا إخواني آسر بكل معاني الكلمة. الإمام هنا قال إيه؟ يعني تكلم عن الإحسان للمسلمين، ونحن نضيف ولغير المسلمين. شوفوا إحنا بقى بنقول أهو كلام ده الدين بقى. يعني الإمام كان بيخاطب الناس في زمنه، كان عزة الإسلام وانتشار الإسلام وكذا، نحن نقول والإحسان لغير المسلمين كدعوة للإسلام، لأنك لم تمنع من البر والإحسان، بل أمرت بالبر والإحسان لغير المسلمين لبيان عظمة هذا الدين وشموليته وشموله لهم بعظيم شريعته ووصاياه في حق غير المسلمين إذا عاشوا في بلاد المسلمين. ده النموذج الآسر والدعوة الصامتة. الله المستعان. آخر حاجة أقولها لك في الباب ده، بس عايزك تركز معايا بقلبك شوية. يعني إن أحسنت فيما ذكرنا فهذا لك، وإن أسأت فعليها. إيه الكلام ده؟ كلام صعب، مش كلامي، كلام ربنا. اسمع، قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم ها لأنفسكم، وإن أساتم فلها. مين دي فلها؟ العياذ بالله تعالى، النار. فأنت معك أوامر بالإحسان ومعك قواعد تنطلق منها لأداء الإحسان، زي ما قلنا اللي هي قاعدة الشعور واليقين في المراقبة، خوف الخشية من الله عز وجل، إما أنك تؤدي وكأنك بين يديه، أو على أقل تقدير تؤدي وأنت على يقين أنه يراك. لذلك انتبه لهذا المعنى العظيم. في حاجة شيخ عبد الله؟ الله، الشيخ عبد الله دائما بيطلع بحاجات كده جميلة. دي في الختام يقول، قال الله تعالى الذين أحسنوا ها الحسنى وزيادة. فكنت كاتبها شيخ عبد الله بس هربت مني، مش عارف راحت فين. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الجنة هي الحسنى، والزيادة هي النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. فنعم الأجر ونعم الثواب، فاحرصوا عباد الله على نيل هذا الشرف العظيم. تاني جميلة برضه موجودة. الإحسان إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. احنا ذكرنا الحديث العام إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث، ولكن أخونا رياض بيذكرنا برضه جزاه الله خير. طيب الإحسان حتى للبهائم التي سخرها لك والأنعام التي سخرها لك، إذا كنت تستعملها في الركوب مثلا وفي النقل وكذا تحسن إليها، تطعمها، لا تحملها ما لا تطيق. تخيل ما تضربهاش على وشها، ده من الإحسان إليها. البهيمة ما تضربش على وشها. أو والله العظيم، أمال الإنسان اللي بيضرب ليل نهار على وشه؟ إن الله من يراجعه. قوله عليه رحمة الله وأن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، يعني لا تدخل على أحد من المسلمين وكذا غير المسلمين إلا بالاستئذان. ثم أشار إلى أداب الاستئذان، أن تستأذن 3 مرات. نعم زدنا بشرك الله الخير. قل عليه الصلاة والسلام. جزاك الله. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. خذ يا محمد هذه الجائزة، جزاك الله خيرا من ولد. خذ باليمين عم الحاج، ما شاء الله. هذا الغلام يذكرنا بقصة طريفة سمعتموها عن الإحسان ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالبهائم والأنعام، جزاه الله خيرا. نقبل الحق من كل من جاء به، ونقدر هذا الصبي، ونقول للأخوة هذا لا بد أن يدخل في حلقة من الحلقات ما شاء الله. طبعا أداب الاستئذان معروفة، الأخوة يرجعوا عشان بس نخش على بقية الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن يخالق، أي ومن الحقوق أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كلا على حسب طريقته ومستواه. فإنه متى لقى أهل الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان آذى وتأذى. كلام رائع جدا. اسمع: أن يخالق الناس بخلق حسن، أظنه يشير إلى الحديث. الإمام لفطنته وفقهه يديك حتى كده من حديث جامع، وهذا الحديث حديث من؟ وعذو مين تاني؟ أبي ذر. أحسنت رياض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وفي رواية لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها. اللي بعدها بقى: وخالق الناس بخلق حسن. شوفوا وخالق ايه؟ الناس، كل الناس، كل الناس، المسلم وغير المسلم. يا ربي على اللطيفة في الحديث. وخالق الناس، تعامل مع الناس، تعايش مع الناس. لابد أن تظهر هذا للناس، لا من أجل الناس، ولكن من أجل مرضاة الله، كدعوة لدين الله تبارك وتعالى الذي أنت تمثله، أنت على ثغره. وخالق الناس بخلق حسن. السلف يقولون الخلق الحسن آسر وبفضل عز وجل مؤثر. شوف تخيل بقى لو مع الوالدين ومع الزوجة ومع الأبناء ومع الأرحام ومع الجيران ومع الزملاء ومع الأصدقاء ومع من تعرف ومن لا تعرف، أخلاقك عالية تجيب الناس لمس أكتاف بفضل عز وجل. أخلاقك سيئة أنت منفر، إن منكم لمنفرين. فاكرين لما تكلمنا عن الأخلاق الربع الأول أظن، كيف كان الكلام ماتع بطريقة جميلة جدا؟ عارفين ليه؟ لأن تعامل المسلم مع غيره بحسن خلق لا يأتي من فراغ، يأتي من قاعدة إيمانية صلبة قوية متحركة في قلبه تجعله فعلا يخالق الناس، كل الناس بخلق حسن. فاكرين لما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها بين الصحيح والحسن: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اسمع، أحب عباد الله إلى الله مين؟ أحسنهم أخلاقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال في الحديث وأنا زعيم وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة فردوس الأعلى لمن؟ حسن خلقا. طيب يا جماعة، لو بتحبوا الدين أن يكون تقوى صمت لهذا الدين سورة مثالية أسرة حتى نستطيع حقيقة الإصلاح والتغيير، لأن ظهور الهدم طويل، ظهور الفساد عريض، وحجم الدم الباطل لا وجه للكرامة إلا لله. ولم يرقوا مقروءً ومسموعٌ ومنصات ومواقع وتغليات، كل أنواع من الوسائل، إغراء وإظهار بطريقة صعبة جدا، نشر الإباحية والانحلال، تدمير للأسرة وللقيم وللمبادئ. طب احنا نواجه كل ده ازاي؟ ان يكون في الارض في ناس زيكم اخلاقهم كويسة يدوا صورة لأثر الالتزام بالدين وتأثير الدين وعظمة الأخلاق، كيف ترد على أعداء الدين بكل بساطة، بكل بساطة. والله ستفشلون كل مخططات الباطل إذا نجحتم في إيجاد نماذج يتأسى بها في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق، في المدارس والجامعات، في المناسبات. هذا أمر في غاية الأهمية والله يا أخواني. الإمام يقول يعني أوعك يعني تتعامل مع الناس غلط، تتنفرهم، خليهم يردوا الحق ويؤذوك وأنت تتأذى من ذلك، صح؟ يقول لك مثلا، هو ضرب هنا مثال يعني، فإنه متى لقى الجاهل بالعلم. يعني أنت لما تقابل واحد جاهل تماما ما ينفعش تكلمه بالقواعد الأصولية بقى وتتفلسف عليه وهو مش فاهم حاجة أصلا، يبقى أنت بتخليه هيرد الحق وهيأذيك بكلام وبتصرفات مش كويسة. ومتى شوف لقى اللاهي بالفقه، واحد لاهي بيلعب في دنيا غير الدنيا، تقول له القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية لا لا، هو مش مركز معك أصلا، هتخليه يرد، بل قد يؤذيك بقول. وكذا بقوله والغبي بالبيان، واحد ما بيفهمش البعيد هتقول له بقى أقوال الأئمة وهو مش فاهم حاجة أصلا، فلا شك أن هذا مدعى أن يثور عليك، أن يتسخط، أن يؤذيك. يقول لك معنى كلام الإمام يعني إيه؟ يعني خلي بالك أنت بتتعامل مع الناس، شوف مستوياتهم، شوف الكلام الأنسب ليهم، الطريقة الأمثل معاهم، توقيت اللي ممكن يجيب نتيجة، ده تكلمه بالطريقة الفلانية وبالأسلوب الفلاني وده كذا وده كذا عشان يكون لك تأثير، عشان لا يرد الحق بسببك ولا تؤذى أنت بسبب أنك لم تحسن في عرضك لقضيتك ولما تتكلم فيه. نعم، قوله ومنها أن يوقر المشايخ. يا الله، من الحقوق المشايخ اللي هم مين؟ كبار السن، لابد من التوقير، خلاص وصلوا سن طاعنين في السن، محتاجين رحمة، محتاجين شفقة، محتاجين نحن نتذكر يعني السبق والبذل الذي كان والأيام التي مضت، خلاص هم دلوقتي محتاجين للحنية وللرحمة ولحسن التعامل، سواء كانوا من الوالدين أو من غيرهم. أي حد كبير في السن تعرفه ولا ما تعرفوش، عاملوا بهذه الأخلاق السامية لتؤثر فيه، لأن هذا يعد دعوة لهم بعون الله وتوفيقه. نعم، قال ويرحم الصبيان. الصبيان اللي هم مين؟ الغلمان، صغار السن، يعملوا معاملة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم، معاملة ترفع روحهم المعنوية، تحسسهم ان هم لهم دور ولهم مسؤولية، زي ما محمد كده طلع علينا ونصحنا كلنا النصيحة الجميلة دي، حاجة جميلة جدا. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيتعامل مع الصبيان الصغيرين بطريقة غريبة جدا. فاكرين الغلام صاحب النوير اسمه ايه؟ يا ابا عمير، ما فعل النقير العصفور بتاعه، بيلعب بالعصفور، بيلعب معاه، تخيل وكان يعني يتعامل مع غلمان المهاجرين والأنصار بطريقة عجيبة جدا جدا، والواحد يأخذ إيده كده ويحكي معاه يمشي معاه مطرح معه زغلت لما يسيبه ما يرفعش إيده منه، كانت الجريئة تأخذ بيده تتحرك به كيف شاءت، تحكي له موضوع تسأله موضوع بنية صغيرة كده، وكان لا يتركها عليه الصلاة والسلام. وكذا كان يصدرهم، أوصى علي أن يرقد مكانه في الهجرة وهو ابن 11-12 سنة ليرد الأمانات لأهلها، دلو شخصيته. أرسل أسامة على بعث أسامة الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم بعده مباشرة لمواجهة الروم في أكبر جيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجيش دمين أبو بكر وعمر والعشرة المبشرة وأهل بدر وبيعة الرضوان، كان عنده 17-18 سنة غلام. تخيل المعنى الجميل. فإحنا لابد أن نتراحم، لأن في البعض عنده شيء من الغلظة والفظاظة مع الغلمان الشباب الصغار فبينفروا بيبعدوا يروحوا بعيد. طب ما حضرتك لو أنت نفرت هيروح فين؟ في ناس قاعدة منتظره بر وبتلعب عليه وبتشتغل عليه وعايزة تفسده وتميعه وتوديه في 60 ده، وأنت هتشيل مسؤوليته أنك أنت نفرته ومحببتوش ما أثرتوش ما أثرتش فيه، ده خطر كبير جدا. حسبنا أن نسمع كما في الأثر، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ها ويوقر كبيرنا. نعم. قوله وأن يكون مع الخلق كافة خلق الوجه رفيقا. يا الله خلق الوجه جميلة عارفين المبتسم الكلام عن خلق الوجه وجه طبعا مبتسم ويظهر السعادة والرضا، مفيش عبوس ولا في تقديم جميل ولا في يعني نعم شخصية لك ولا لا لا، وجه طبعا الحديث كما تعرفون حديث رائع جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه مفتوح كده ومسرور وعليه علامات السرور والسعادة، حتى لو عندك كرب وهم وغم برضو انت بتبشر شكلك ايه يبث الطمأنينة، لكن لو جيت مكشر ومقطب الجبين ده انت كده يسترها ربنا، الدنيا مقفولة قوي والمشهد صعب جدا، انت كده بتخوف الناس وتنفر الناس. ومن قال هلك الناس فهو اهلكهم او ضحفي، تبشر الناس وافتح الدنيا، وده خلق عظيم جدا جدا. السلف يقولون أن طلاقة الوجه عرفوا بها حسن الخلق. حد يجيب لنا التعريف؟ فاكر مرة قلنا زمان حسن الخلق طلاقة في الوجه وبذل للمعروف وكف للأذى، أو ده حسن الخلق أن وجهك يكون طلق وتبذل المعروف لمن تعرف ومن لا تعرف وتكف أذاك عن من تعرف ومن لا تعرف، هو ده بقى الشخصية المثالية. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. قوله رفيقا هذا خلق عظيم، هذا خلق من الأخلاق مع الأسف التي لا نريد أن نقول اندثرت. الرفق، الرفق لما نزع من أوساطنا ايش البديل؟ الفظاظة والغلظة والعنف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحب الكرام على عظمة الرفق، كان يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه، يعني من الفظاظة والغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم قدام البيت مع عائشة ويعدي واحد يهودي يهودي يسكن في المدينة له حقوق يأخذها، اسمع اليهودي معروف يهودي، فقال السلام عليك يا محمد. السلام يعني يعني الموت، عمل نفسه مفتح يعني بيدعي عليه وسلم بالموت، فسلم قال وعليكم. بس شوف شوف حسن الخلق، مع انه يهودي وممكن يعني يكون فيه قرار، لكن سبحان الله العظيم قال وعليكم. عائشة لم تتحمل، قالت وعليك اللعنة يا مجرم يا اللي مغضوب عليه يا اللي عليه وسلم يقول: ما يا عائشة بالراحة، مالك في إيه؟ قالت: وما سمعت ماذا قال؟ قال: وما سمعت ماذا قلت؟ قال: السلام عليك محمد، قلت عليكم، يستجب لي فيهم ولا يستجب لهم في. ثم قال الشاهد: يا عائشة أرفقي بالراحة، إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. هاتوا مفهوم المخالفة كده، إذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. تاني عشان تركزوا فيها، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم، بمفهوم المخالفة لما يريد بهم الشر يعمل إيه؟ ينزع منهم الرفق. يبقى فيه إيه؟ فظاظة وغلظة وعنف. شوف أنت البيت جوه عندك أخباره إيه؟ في رفق بينك وبين الزوجة والأولاد والأخوة والأشقاء والأرحام والجيران والزملاء؟ في رفق؟ في لين؟ ولا الله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأن يفي لهم بالوعد، وأن يفي لهم بالوعد. يا ربي على هذا الحق. عارفين يعني المسلم إذا وعد وفى، هذا دين. أوعك تدي وعد ولا توفي. طيب رأيك في الوعد الكبير اللي ربنا أخذه عليك، تحقيق التوحيد والعبودية وأداء الواجبات والحق، أديت؟ ما دي مصيبة كبيرة. طيب مع الخلق، خلينا في الموضوع مع الخلق، الله عز وجل أمرنا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. المسلم يا أخواني إذا وعد وفى. ليه؟ لأن المسلم لا يقدر ولا يخون. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن المسلم على الخلال، أي الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. يعني المؤمن ممكن يعمل أي حاجة في لحظة ضعف مثلا أو كذا، ماشي، إلا أنه يكذب أو يخون. لا يخون ولا يكذب، المؤمن لا يخون. وعشان كده لو وعدت حتى زوجتك أولادك جيرانك أي حد من المسلمين أي حد من غير المسلمين لازم توفي. لو تعهدت مع أهل الكتاب أو غيرهم على عهد لا تنقض، وأتموا إليهم إيش؟ عهدهم. أوعوا تنقضوا العهود والمواثيق، هذا لا يجوز، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وينصف الناس من نفسه. الله، قمة الحلاوة والجمال والروعة. أيوة، من حقوق المسلم على المسلم أن تنصفه من نفسك. يعني أن تنصفه من نفسك؟ أن تقول الحق، أن تعطيه حقه، أن لا تبخسه شيء من حقه عليك. يعني ألا تنتصر لنفسك، ألا تنتقم لنفسك، وحتى لو تمكنت منه أو مكن لك منه حاول أن أنت تيجي على نفسك. سيدنا أبو بكر حدث ما حدث وغضب النبي لغضبه وقال كلاما شديدا للصحابة، ده الصديق أول من صدق ودعم وبذل. فقام الصديق حينما عنف أحد الأصحاب وقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، ده أنا اللي تعديت وأنا اللي ظلمت. معنى الصديق إمتى احنا نتعامل بهذا المفهوم؟ إمتى يعني نعطي إخواننا حقوقهم علينا؟ تيجي لنا الناس في المشاكل، سبحان الله إصرار عجيب، يبقى الحق واضح وأبلج، وعناد واستكبار عن قبول الحق وعن كلمة الحق. يا أخي ليه؟ أنت لو دفعت الحق هنا هتدفعه هناك في الآخرة. فالإنصاف من نفسك، قول أنا اللي كنت غلطان، أنا اللي تجاوزت، أنا اللي تعديت. حتى لو لم تكن كذلك، حتى في نفسك هتكون بفضل مؤثرة فيه وآثرة له ولا ينساها لك. خلق راقي جميل جدا جدا. قوله عليه رحمة الله: ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. يا الله، حاجة عالية جدا دي بقى، حاجة مستوى عالي خالص خالص. احنا بقى لنا قديه مصطفى عشان الساعة خمسة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.